بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي قد أنهينا الحديث عن التيمم. وقبل أن نبدأ بالحديث في الأحكام المتعلقة بالمحدث، ونعني بالمحدث أي من لم يكن متوضئا ولا متيمما، فإني سأمر على مسألتين ذكرتهما في فهمهما فهم تام لباب التيمم. المسألة الأولى في صفة التيمم، في أن المرأة السنة له أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة وهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ظاهر السنة وهي ظاهر كلام الله عز وجل: فاضربوا. وجاء في بعض الروايات أنه يضرب ضربتين، وهذا الحديث وإن كان ورد عند الدارقطني وغيره إلا أن كثيرا من أهل العلم يضعفه، ولكن كما قال المصنف أنه إن ضرب مرتين فلا بأس لورود ذلك، ولأنه قد يحتمله النص فهو من باب الضرب. وذكرت لكم هيئة المسح على الوجه واليدين، وأن صفة الكمال فيها أن يبدأ بالضرب فيمسح بهما باطن، فيكون باطن الكفين قد ضرب به التراب أو الصاعد على الأرض، ثم يبدأ بمسح وجهه. فالسنة البداءة بالوجه قبل ظاهر الكفين، هذه السنة، وهو ظاهر القرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وما جاء عند بعض الفقهاء من استحباب تقديم اليدين قلنا إنه جائز، لكن الأولى والأتم أن يقدم الوجه لظاهر كتاب الله عز وجل وأكثر الأحاديث الصحيحة عليه، ثم يمسح على ظاهر الكفين. وذكرنا أن السنة في ذلك أن الفقهاء يقولون يمسح باطن كفه، يمسح وجهه بباطن كفيه، وأما ظاهر كفيه فإنه يمسحها ببطون الأصابع، ببطون الأصابع، وأن هذا من الفقهاء اجتهاد وليس عن نقل، وإنما قصدهم من ذلك ماذا؟ أن يصل التراب إلى الوجه وإلى ظاهر الكفين. ثم ذكرنا صورا أخرى دونه، فقد ييمم الشخص عن طريق غيره أو عن طريق خرقة، أو أن يكون هناك هواء فيه تراب فيضرب وجهه ويديه، قلنا إن كل هذا مجزئ مع شرط النية. المسألة الثانية المهمة هي ما الذي يتيمم عليه. ذكرنا أن الشيء المتيمم عليه على 5 درجات: الدرجة الأولى التي هي باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم جائزة، هي أن يتيمم على شيء صاعد على الأرض له تراب، له غبار، أن يتيمم على شيء صاعد من على الأرض، يعني على وجه الأرض منها، وله غبار. والدليل على هذين الحدين أن الله عز وجل سماه صعيدا فيكون صاعدا على الأرض، وقوله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه، فلا بد أن يكون، والمن تبعيضية هنا، فيأخذ جزءا من هذا الذي على الأرض، ولا يكون ذلك إلا أن يكون له غبار، وهذا بإجماع أهل العلم جائز بل مشروع. دونه في الدرجة قلنا ماذا؟ أن يكون من جنس الأرض ولكنه محمول، محمول، كأن يحمل في إناء ونحوه، فهذا له غبار له غبار، ولكنه محمول ومنقول، محمول ومنقول، فهذا يجوز. ولكن كما ذكرت لكم فإن المحققين من أهل العلم يقولون إنه لا يلزم نقله، لا يلزم نقله، فحسب ما تيسر تتيمم عليه. حتى لو كان وجد عندك مثلا إناء فيه غبار وتراب عادي، يجوز لك أن تتيمم على التراب، وهو الدرجة الثالثة ستأتي بعد قليل. الدرجة الثالثة قلنا طبعا، ومن مثل هذا الشيء، ومن مثل هذا الشيء إذا كان الغبار على السجاد مثلا، أو كان الغبار على لباد كالإسفنج، أو كان التراب على ظهر دابة أو على نبات، فكل هذا من معنى. الدرجة الثالثة مما يتيمم عليه، قالوا أن يكون صاعدا على الأرض، أن يكون صاعدا على الأرض لكن لا غبار له، ومثاله قالوا التراب، التراب الذي هو الرمل، ومثاله أيضا الحصى ونحو ذلك. فيقولون هذا على الصحيح فإنه يجوز التيمم عليه. النوع الرابع ما كان صفوان مما لا يحمل التراب ولا يمكن حمله، كالحجر الكبار مثلا. أو الخامس أيضا الذي هو ليس صاعدا وليس له غبار، مثل الزجاج ومثل الإسمنت وغيره، فإنه لا يشرع التيمم عليه، وذكرنا الأمثلة في الدرس الماضي. نبدأ الآن في حكم من عليه حدث. من عليه حدث لا يخلو أن يكون الحدث إما حدثا أصغر، وإما أن يكون حدثا أكبر. فالحدث الأصغر الذي ذكرنا موجباته، موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء ذكرناها قبل، فمن انتقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف سابقا فإنه يجب عليه أمور. الأمر الأول أنه لا يصلي، يقول الشيخ ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة أي من الناس لا تصح إلا أن يتوضأ، أن يرتفع حدثه. ولكن هنا مسائل تتعلق بهذه الجملة. المسألة الأولى أن هناك بعض العبادات، أن هناك بعض العبادات اختلف الفقهاء هل هي صلاة أم ليست بصلاة. فإن قلنا إنها صلاة فإنها لا تصح إلا بطهارة، وإن قلنا إنها ليست بصلاة فإنها تجوز من غير طهارة. من هذه العبادات سجود التلاوة، سجود التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في 12 موضعا في القرآن، سجد عندها وثبت عندها سجود التلاوة. والأمر الثاني والعبادة الثانية هي سجود الشكر، والمسلم يشرع له إذا جاءته نعمة من النعم أن يحمد الله عز وجل ويشكره على هذه النعمة، أو أن يصلي ركعتين كما جاء في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة أتى بيتها فصلى فيه ركعات. قيل إن الركعات التي صلىها في بيت أم هانئ إنها صلاة الضحى، وقيل إنها صلاة الشكر. فيشرع المرء إذا جاءته نعمة أن يصلي لله عز وجل ركعتين أو 4 أو نحو ذلك. ومما يشرع عند وجود النعم وحدوثها سجود الشكر، وهو أن يسجد فقط من غير صلاة، فقط سجود. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للشكر، وإنما الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فعلوه عن غير واحد من الصحابة، والصحابة لن يفعلوا شيئا وخاصة إذا فعلها أكثر من واحد منهم إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يكونوا قد رأوه فعله أو أقرهم عليه أو شرعه له بقولهم، وإن لم ينقل لنا أصل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فسجود الشكر عندما يأتي المرء خبر بسلامة مريض أو ولود مولود أو ربح في تجارة أو نجاح في دراسة، يشرع للمرء أن يسجد سجود الشكر. الكلام هنا هل سجود الشكر صلاة أم ليس بصلاة؟ إن قلنا إنه صلاة فإنه يجب على المرء أن يتوضأ ثم يسجد سجدة الشكر سجدة واحدة. وإن قلنا إنه ليس مثل يعني كهيئة سجود التلاوة ليس سجدتين وإنما سجود الشكر سجدة واحدة. وإن قلنا إنه ليس بصلاة فإنه لا يلزم، نعم يشرع لا شك هو مستحب، لكن لا يلزم أن يتوضأ له، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا ولو كان محدثا. وذكرت لكم في البداية أننا في هذا شرح هذا الكتاب لن أذكر خلافا، وإنما سأذكر ما رجحه المؤلف أو ما بنى عليه المؤلف كتابه، فإن الشيخ بنى كتابه في الغالب، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بنى كتابه في الغالب على اختيارات الشيخ تقي الدين، والشيخ تقي الدين كان يعنى بالأخذ من نصوص الوحيين مباشرة بفهم فقهاء الحديث رحمة الله على الجميع. والمتقرر عند كثير من فقهاء الحديث أن سجود التلاوة وسجود الشكر كلاهما ليس صلاة، ليس صلاة، فلا يشرع، فلا يلزم عفوا، فلا يلزم فيه الوضوء، ولكن لا شك أن الأكمل والأتم أن يتوضأ المرء قبل سجود التلاوة أو قبل سجود الشكر. طيب أسأل سؤالا، سجود السهو هل يدخل معنا في هذا الخلاف؟ فنقول إنه قد اختلف فيه. طبعا متى يتصور الكلام في سجود السهو؟ إذا كان السجود بعد السلام، أما قبل السلام ما في إشكال، لكن سجود السهو الذي بعد السلام، ثبت أن سلم سجد بعد السلام، سجود السهو سيأتي إن شاء الله في محله القواعد التي نضبط بها سجود السهو. هل نقول إنه اختلف فيه على قولين؟ نقول لا، بل باتفاق أهل العلم أن سجود السهو هو صلاة، جزء من الصلاة، وإن كان بعد السلام باتفاق أهل العلم بلا خلاف. نعم. يقول الشيخ ولا أن يطوف بالبيت، الطواف بالبيت تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصححه ابن حبان وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز فيها الكلام. ومن أجلى وأهم الأحكام المتعلقة بالصلاة أنه يشترط لها الطهارة، فكذلك الطواف يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة. وينبني على هذه الجملة أو ينبني أو نفرع على هذه الجملة مسائل. نسيت مسألة متعلقة بالجملة التي قبلها، نتجاوزها ولا أرجع لها؟ طيب الله يعينكم عليه. هناك مسألة في قضية الصلاة، لو أن امرأ، سنعود للطواف بعد قليل لكن نذكر الصلاة، لو أن امرأ أراد الصلاة وهو محدث حدثا أصغر فلم يجد الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. فإن لم يجد التيمم أو ما يتيمم عليه، ما وجد شيئا، وجد فقط صفا مثل هذا يكون في غرفة مصمتة، هل يصلي أم لا يصلي؟ يصلي بماذا؟ طيب صلى بدون رفع حدث، كيف؟ كيف؟ طيب ما الذي يرفع الحدث هنا؟ نعم، هل يسقط وإلا ينوي رفع الحدث فقط النية؟ ينوي رفع الحدث. الفقهاء يقولون إن لم يجد ماء ولم يجد ما يتيمم عليه مما يشرع له التيمم، فإنه ينوي رفع الحدث فيرتفع حدثه بالنية. ولكن الحقيقة أن الحدث وصف حكمي لا يرتفع بالنية، مجرد العجز عن الوضوء وعن الطهارة يسقط، أو وعن التيمم يسقطهما، فيجوز للمرء أن يصلي على حاله ولو لم ينوي رفع الحدث، لأن النية للفعل، وهنا لا شيء تفعله، لا شيء تفعله، وليست يعني من أفعال القلوب لكي نقول إنها تفعل مثل العزم، وإنما هو وصف حكم. طيب نعم، مسألة الطواف، المسائل المتعلقة بالطواف وجملة الطواف مسائل. المسألة الأولى أن الطواف يطلق كثيرا على الطواف بالبيت وعلى السعي بين الصفا والمروة، فقد تجد في بعض الكلام يقولون طاف بين الصفا والمروة، طاف، فالذي تشترط له الطهارة إنما هو الطواف بالبيت دون السعي بين الصفا والمروة، فيجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يسعى بين الصفا والمروة. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. مفهوم هذا الحديث أنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، وهو الحدث الأكبر، فمن باب أولى يجوز لمن عليه حدث أصغر أن يسعى بين الصفا والمروة. المسألة الثانية أن من انتقض وضوءه، نحن قلنا إن من ابتدأ الطواف، نحن قلنا إن من ابتدأ الطواف محدثا فإن طوافه غير صحيح، أليس كذلك؟ طيب، من انتقض وضوءه في أثناء الطواف ثم توضأ وعاد، هل يلزمه أن يبدأ الطواف من جديد فنقول بطل طوافك كاملا، أم نقول أتمم من حيث وقفت؟ نقول له حالتان أو في جزئيتين. ما يتعلق بالأشواط فإنه إذا أحدث في أثناء شوط معين فإن الشوط قد بطل، الشوط نفسه، فإذا توضأ يجب عليه أن يعيد الشوط نفسه، أحدث في الشوط الخامس، الشوط الخامس يعيده أو الرابع يعيده. طيب، ما يتعلق بالأشواط عموما وليس بالشوط وإنما بالأشواط عموما كلها، فقالوا يبني على ما مضى بشرط ألا يطول الفصل جدا، فيذهب ويتوضأ، أحدث في الشوط الخامس يذهب ويتوضأ ويعيد الخامس ويأتي بالسادس والسابع. ما السبب؟ قالوا لأن كل شوط مستقل عن الشوط الذي بعده، وإنما يشترط فيها الموالاة بخلاف السعي، فإن السعي لا يشترط فيه الموالاة، فإن كل شوط عبادة مستقلة ومجموعها يشترط فيها الموالاة. وهنا مسألة، هذا الكلام عند الفقهاء قديما حينما كانت المواضي قريبة جدا من الطائفين، وأما الآن فإنه إذا أحدث الشخص وأراد أن يتوضأ ربما ذهابه وعوده يستغرق ساعة، وخاصة في أيام الزحام أو أكثر أحيانا، فهل نقول إن هذه الساعة تقطع الموالاة؟ نقول لا، لأنه في أثناء الساعة هذه إنما اشتغل بالطهارة، إنما اشتغل فقط بالطهارة، لم يذهب ويأكل في البيت وينام، وإنما خروجه وعوده كله لأجل التطهر، حتى لو ذهب ودخل دورة المياه وقضى حاجته ثم توضأ فإن هذا يعتبر أيضا من اشتغال بالطهارة، وإن طال ما دام هو مشتغل بالطهارة فإنه يعتبر في حكم المتصل، لأنه مشتغل بشرطها، مشتغل بشرط العبادة وهو الطهارة. طيب، يقول الشيخ ولا يمس المصحف. مس المصحف للمحدث حدثا أصغر غير مشروع، لأن الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية وإن كانت يقصد بها الملائكة فإنه يقول الشيخ تقي الدين فإنه من باب الإشارة تدل على أن المحدث لا يجوز له أن يمس القرآن، من باب الإشارة، وهي تسمى الدلالة الإشارة، وهي دلالة دقيقة، نعم هي ضعيفة في الدلالة لكنها دقيقة في الفهم، وقد أعمل الصحابة رضوان الله عليهم دلالة الإشارة، ولا يحسن فهمها إلا من جمع النصوص وفهم المقاصد. ولا أعني بدلالة الإشارة التفسير الإشاري الذي يأتي به بعض الخرافيين، وإنما دلالة الإشارة من النصوص مثل ما فهم ابن عباس رضي الله عنه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، من قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهرا. والله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا كان الرضاع 24 شهرا فالحمل كم؟ 6. وهذا من الفهم من دلالة الإشارة، وليست من دلالة الاقتضاء، ولا من دلالة النص، ولا من دلالة المفهوم ونحوها. فمن دلالة الإشارة أن الله عز وجل عندما قال إن القرآن لا يمسه إلا الملائكة، لكنه عبر بماذا؟ بأنهم مطهرون. فدلنا ذلك على أن هذا الوصف الذي وصفهم الله عز وجل به له معنى أنهم متطهرون، فهم باب الإشارة يدل على أنه غير المحدث غير المتطهر لا يجوز له أن يمس، لكنها لا يدل من باب النص. لو كانت من باب النص لقال الله عز وجل: لا يمسه إلا المتطهرون، وفرق بين العبارتين. ولكن إضافة لهذا النص من كتاب الله عز وجل، ثبت عند الترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كتب: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا نص صريح على أنه لا بد أن يكون المرء طاهرا، سواء كان مسلما أو غير مسلم. إذن فلا يجوز للمرء أن يمس القرآن أو المصحف إلا أن يكون طاهرا. وفي قول الشيخ لا يمس المصحف مسائل: المسألة الأولى في معنى المراد بالمصحف. المراد بالمصحف هو القرآن المفرد لهذا الشيء، لا يلزم أن يكون كاملا، فقد يكون جزءا كجزء عمة مثلا، أو جزء ربع ياسين مثلا، فلا يلزم أن يكون كاملا. إذا الأمر الأول ما كان فيه القرآن ولا يلزم أن يكون كاملا، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا: لو كان القرآن معه غيره، مع القرآن غيره، مثل أن يكون معه تفسير. والصحابة رضوان الله عليهم كما روى ابن أبي داود، أبو بكر ابن داود ابن صاحب السنن ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف، أن السلف رضوان الله عليهم كرهوا كتابة التفسير في القرآن. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون القرآن قدر المستطاع لا يدخل معه غيره. لكن لو كتب معه تفسير، إما آية ثم بعدها، كما هي كتب التفسير تأتي بآية ثم بعدها التفسير، فهل يسمى هذا قرآن أم ليس بقرآن؟ كثير من الفقهاء يقول إنه ينظر للأكثر، فإن كان الأكثر هو القرآن فإنه يسمى قرآنا، وإن كان الأكثر هو التفسير من الكلام فإنه يسمى تفسيرا فيجوز مسه، فالعبرة للأكثر. ولذلك فإن بعض المتأخرين قبل قرنين عد حروف تفسير الجلالين، هل هي أكثر أم عدد حروف القرآن؟ لماذا؟ لو حكم بأن عدد حروف القرآن أكثر، ما الذي يكون؟ تفسير مشهور جدا تفسير الجلالين، يحكم بأنه ماذا؟ لا يجوز حمل تفسير الجلالين إلا لمتطهر. وإن حكم أن عدد حروف تفسير الجلالين أكثر فإنه يجوز للمحدث حمله. واضح المسألة؟ فبعض علماء اليمن عد حروف هذا التفسير فوجد أن حروف التفسير أكثر من عدد حروف القرآن، وخاصة في الجزء الثاني، لأن الجزء الأول ألفه الجلال المحلي وتممه الجلال السيوطي، فلذا سمي بتفسير الجلالين لأنهم كلهم يسمى بالجلال. طيب، إذن هذا الذي هو المسألة الثانية في القرآن، إذا كان يكتب معه تفسير فقلنا العبرة بالأكثر. الصورة الثالثة إذا كان القرآن أو المصحف في الوسط والتفسير في الهامش، فالذي أظنه أنه لا يقال في هذا ما قيل في الأول، لأن هنا القرآن منفصل تماما عن التفسير، فإن القرآن هنا في الوسط والتفسير في الهامش وهو منفصل عنه تماما، وإنما يدخل حكمه في الصورة الرابعة التي سأذكرها لكم. إذا كنتم ما فهمتوا أوقفوني أعيد الصورة. وأظهر الثالثة، الصورة الثالثة، الثالثة الآن وجد في الطبعات الحديثة للتفسير، يجعل لك الآيات في الوسط ثم يجعل التفسير في الهامش. في نظري أنا الذي أظنه، يجب أن لا ندخل هذه الهيئة في كلام الفقهاء في الذي قبله، لأن الذي قبله الآية بعدها التفسير، مثل ما وجد في الطبعات القديمة من التفاسير، الآية ثم التفسير بعدها، أو الآية فوق والتفسير تحت. ولكن هنا القرآن منفصل تماما في الوسط، فيجب أن نلحقه بالصورة الرابعة التي سأذكرها لكم بعد قليل. ما هي الصورة الرابعة؟ قالوا: هل يجوز مس القرآن من بياضه؟ البياض الذي هو هذا، شفت الكتابة يكون في الهامش بياض، فهل يجوز مس القرآن من البياض أم لا يجوز؟ من الفقهاء من قال إنه يجوز مسه مع البياض، وإنما يحرم مكان الرقم، يعني مكان الكتابة. ولكن الصحيح والأولى والأحوط والأتم أنه لا يجوز، لا يجوز فتحه به من باب الأتم، فالصفحات لا تقلب وإن كنت، إن كنت غير متطهر. وفي نظري، أن نظري لكن لا أعرفه عن من قبل، أن المصحف إذا كان في الوسط يلحق بهذه ولا يلحق بالتفسير، لأنها أقرب هيئة، كأنه فراغ ولكنه كتب فيه. طيب، الأمر الخامس من المصاحف، قالوا: لو كان غلاف المصحف هل يجوز حمله به أم لا؟ هل يجوز أن تحمل المصحف؟ أنا ما قلب، ما فتحت الصفحات، ولكني محدث سأحمله بغلافه، الغلاف المتصل به، المتصل به. أيضا هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأتم أنه ما دام متصلا به، ما دام متصلا به أن لا يحمله المرء إذا كان على غير طهارة، لأن تعظيم كتاب الله عز وجل يدل على تعظيمه في النفوس. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه لا يمد قدميه إذا كان أمامه مصحف، لا يمد قدميه، وهذا رواه أبو بكر بن أبي داود أيضا في كتاب المصاحف. وجاء عن عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل أنه كان يقبل المصحف كما عند الدارمي، يقبل المصحف ويضعه على رأسه ويقول: كلام ربي، كلام ربي. ولذلك فإن من يعظم شعائر الله عز وجل في الهيئات فإن له أثرا في تعظيمه في القلوب، ليس لازما، بعض الناس يعظمه صورة أمام الناس ولكن جوفه خال منه، لكن من يعظمه في الهيئة لا شك أن له أثر، لا نقول ليس له أثر، بل له أثر عظيم في النفوس في تعظيم هذا القرآن الذي بين الدفتين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالسفر بالقرآن إلى بلاد الكفر خشية أن يمسوه. الصورة الخامسة والأخيرة ثم ننتقل لما بعدها، حمله بعلاقته. العلاقة هو الشيء المنفصل عن المصحف ليس متصلا به، مثل الجراب، الجراب الذي يكون فيه المصحف، أو خرقة تلف عليه فتكون على هيئة العلاقة، هذه يجوز باتفاق أهل العلم حمله بها، لأنها كالحائل، كالحائل. نعم. يقول الشيخ: ويزيد من عليه حدث أكبر، حدث الأكبر الذي فعل شيئا من موجبات الغسل وذكرناها في الدرس الماضي أو الذي قبله. قال: فلا يقرأ شيئا من القرآن، لأن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهذا الاستثناء يدل على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا أن يقرأ غيره. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم المتقدمين كالترمذي، ورواه ابن الجارود في المنتقى، وابن الجارود يشترط في كتابه الصحة كما فهمه غير واحد من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم صححه هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه. ولكن هنا مسائل مستثنات من ذلك. المسألة الأولى، قالوا: من قرأ أقل من آية فإنه يجوز، يجوز له أن يقرأ أقل من آية، مثل أن يقول مثلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويسكت. لا، هذه تصلح أن تكون آية لأن في آل عمران. لكن لو مثلا قال: أي آية؟ أعطنا أي آية. لا إكراه في الدين بعد، لا إكراه في الدين، وسكت. نقول نجوز وإن قصد بها آية، لأنها لا تسمى آية. فقراءة القرآن التي تجزئ في الصلاة لا بد أن تكون آية كاملة، وهذه الآيات الوقف عليها جاءنا على سبيل التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عد الآيات يعني أمر معروف عند جميع القراء، وهناك مسلكان في عدها: عد البصريين والكوفيون، وعد الكوفيين وعد المدنيين، هما طريقتان كما ذكرها أبو عمرو الداني في كتابه في عد آية القرآن. فالمقصود أن عد الوقوف عند هذه السكتات وهي الآية كانت نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التوقيف، فلا بد من قراءة آية كاملة. هذا واحد. الاستثناء الثاني: إذا قرأ آية لا بقصد القرآن، وإنما قرأها بمعنى آخر قصده الدعاء. وعائشة تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فذكر الله عز وجل يجوز للجنب أن يذكر الله عز وجل. فلو أن جنبا قال: الحمد لله رب العالمين، لم يقصد أن يقرأ الآية التي في أول سورة الفاتحة، وإنما قصد حمد الله عز وجل، فنقول يجوز. أو جاءه شخص فسأله شيء فقال: الرحمن الرحيم، الله، ما قصده الآية؟ فهنا يجوز. وهكذا. طيب، قال: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. الجنب لا يجوز له أن يلبث أو يلبث في المسجد بلا وضوء، لأن الله عز وجل قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل. فنهى الله عز وجل أن يمكث أحد إذا كان جنبا في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، إلا أن يكون عابر سبيل. وهذه الجملة فيها مسألتان: المسألة الأولى بقولنا عند قول الشيخ بلا وضوء، لماذا؟ يقولون إن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، إذا كان الشخص على جنابه إذا توضأ لا يرتفع حدثه، لكن ما الذي يفعله الوضوء؟ يخفف الحدث. وقد جاء عند النسائي بإسناد جيد أن المرأة إذا كان مجنبا وأراد أن يأكل أو أن ينام ومثله أن يمكث في المسجد فليتوضأ من باب تخفيف الحدث، فهو يخفف الحدث، يخفف الحدث. المسألة الثالثة: أن المنهي عن الجنب إنما هو اللبث، وأما العبور فإن النص صريح على أنه يجوز إلا عابر سبيل، فيجوز العبور في المسجد. والعبور أن يمر ليأخذ شيئا، يأخذ شيئا، لا أن يطيل المكث. فاللبث إما بجلوس واحد، وإما بإطالة مكث في المسجد. ولذلك فإن الفقهاء لما تكلموا عن الطواف، شوف الطائف لا يجلس، يطوف يدور، اعتبروه من المكث في المسجد الحرام، لأنه طول زمان، لأنه طول زمان. فإذا المكث في المسجد واللبث فيه أحد أمرين: إما الجلوس والنوم من باب أولى، أو المكث الطويل زمانا، أو المكث الطويل زمانا. نعم. يقول الشيخ: وتزيد الحائض والنفساء بأنها لا تصوم، فلا يجوز للحائض والنفساء أن لا تصوم ولا تصلي كذلك، ولكنها تقضي الصوم، لحديث عمرة عن عائشة أنها سألتها، أي عمرة سألت عائشة رضي الله عنهما جميعا: لما المرأة تقضي إذا حاضت تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدلنا على أن المرأة تقضي الصوم دون الصلاة. فالمرأة إذا كانت حائضا لا تصوم، سواء نزل الحيض في أول النهار أو في آخره ولا فرق. وبالأمس ذكرنا مثالا هذا محله: لو أن المرأة خرج منها دم الحيض أو دم النفاس قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة، يعني قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، فإن نقول إن صومها ماذا؟ باطل، فيجب عليها أن تعيد هذا اليوم. طيب، لو أحست بانتقال الدم في أحشائها لكنها لم تره إلا بعد صلاة المغرب، يعني لم تره خرج إلا بعد صلاة المغرب، ماذا نقول؟ صيامها صحيح. طيب، صورة ثالثة خارج عن الدرس: لو أن امرأة لم تحس بانتقاله ولكنها رأته، شوف لم تحس بالخروج، ولكنها رأت الدم بعد المغرب بعد غروب الشمس، ولكنها ترددت تقول هذا الدم ممكن أنه نزل قبل 10 دقائق أي قبل الأذان، ويمكن أنه نزل بعد الأذان. فنقول ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأن القاعدة التي ذكرناها قبل في الشك واليقين تتفرع عنها قاعدة، وهو أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى زمانين فهو إلى ماذا؟ الثاني منهما. تذكرون القاعدة هذه لما تكلمنا عن الشك واليقين؟ إذا ترددت المرأة مثلا في أي الوقتين نزل الدم، قبل المغرب أو بعدها، الوقت الثاني منه ماذا؟ بعد المغرب. إذن صومها صحيح، صومها صحيح. طيب. قال ولا يحل وطؤها، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، فدل ذلك على أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض. وما الذي يحل من المرأة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديث عائشة أنها كانت إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر فيباشرها. واختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث، فذهب فقهاء الحنابلة إلى أن لا يحل الرجل أن يستمتع من المرأة الحائض إلا بما فوق السرة وما دون الركبة، لأن الإزار عادة أقصر إزار يلبس يكون هذا هيئته من السرة إلى الركبة. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي ينتصر له المؤلف أيضا وهو الراجع، أنه يجوز ما دون ذلك إلا الوطء، إلا الوطء. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا طلاقها، أي ولا يحل طلاقها، في قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، جاء من حديث ابن عمر تفسيره بأن الطلاق في العدة أن تطلق طاهرا لم تجامع في ذلك الحيض، لم تجامع في ذلك الحيض. وجاء في حديث ابن عمر لما طلق زوجته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وهنا مسألة، لو أن امرأ طلق امرأته في الحيض فهل يقع أو لا يقع؟ لن أجيب عليها لأنها ستأتي في باب الحيض وفيها كلام طويل. تبقى معنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المرأة الحائض، هل تأخذ أحكام الجنوب تماما وتزيد عليها، وهو قول الشيخ وتزيد الحائض، أم أنها تخالف الجنوب في بعض المسائل، فهناك أشياء تحرم على الجنوب ولا تحرم على الحائض؟ الصحيح أن الحائض تخالف الجنوب، وعلى اختيار الشيخ أيضا، فمما تخالف الحائض فيه الجنوب أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن بخلاف الجنوب. إذن الفرق الأول بين الحائض والجنوب هي زادت بثلاثة أمور، وأيضا تنقص عنه بأمور، هو يزيد عليها بأمور. على الصحيح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ ابن باز، يقول تتبعت الأحاديث فلم أرى حديثا واحدا صحيحا ولا حسنا ولا مقاربا أن الحائض تمنع من قراءة القرآن، فعلى ذلك يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وإن كان من غير حاجة، يعني خشية نسيان أو مراجعة أو اختبار، فيجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا. وأما مس القرآن فإنها لا تمسه إلا بماذا؟ بحائل، بقفاز أو بمنديل ونحوه، وهذا هو الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإن الجنب إنما منع من قراءة القرآن لماذا؟ لكي يبادر بالاغتسال، يبادر بالاغتسال قدر المستطاع، إنسان من حين يجنب يغتسل، فإن لم يغتسل يخفف جنابته بوضوء ولا يطيل، حتى إذا أردت أن تنام إما أن تغتسل وأنت جنب أو تتوضأ أقل أحواله، بل إنه يشدد في هذا الجانب شدة عظيمة جدا أنك لا تنم إذا كنت جنبا إلا على وضوء. وإن كان المذاهب الأربعة جميعا على أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، خلافا لداود وأتباعه من الظاهرية أنهم يرون الوجوب إذا أردت. فنقص من هذا أن الشرع إنما منع من هذه الأمور لكي يبادر المرء للاغتسال، يبادر بالاغتسال بسرعة، يبادر بالاغتسال. وأما الحائض فإن حيضتها ليست بيدها، فأنت حرمتها من أمر فيه أجر لها، وربما كان الوقت وقتا فاضلا كأيام حج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج، ومما يفعله الحاج قراءة القرآن، وهذا هو الأقرب، هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. بعضهم يقول لكن لا أريد أن أذكره مثلا، لكن باب السرعة فلن أريد التسلل هل هو صحيح أم لا، أن الحائض يجوز لها أن تطوف بالبيت عند الحاجة بخلاف الجنوب، ولكن هذا ظاهر السنة واضح في ضعف هذا القول، وإن أفتى به بعض المشايخ ونسب لبعض أهل العلم المتقدمين. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. نعم، هذا الباب هو باب الحيض، وباب الحيض حقيقة من أصعب أبواب العبادات لدقة مسائله والاعتماد فيه كما قال الشيخ تقي الدين على 3 أحاديث فقط، هي أهم الأحاديث في الباب، حديث أم حبيبة وحديث حمنة وحديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عن الجميع، وهناك أحاديث أخرى مثل حديث عائشة كنا عرض عن الكرسي، لكنها من قولها وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني الذي يصعب هذا الباب أن النساء يختلفن في الحيض اختلافا بينا جدا، حتى إن بعض أهل العلم لما عد حال الحائضات في باب العدد وصلنا عنده لأكثر من 1000 حالة قسمهن بتقسيم معين على رأي بعض الفقهاء من حيث طول المدة وقصرها وتمييزها وعادتها واستحاضتها وتحيرها ونحو ذلك. والأمر الثالث أن أكثر من كتب في هذا الباب إنما هم الرجال، وهذا الأمر من خصائص النساء، وقد جاء عن بعض الفقيهات أنها لما سمعت فتوى لبعض الفقهاء وهو ابن السبكي قالت نحن أعلم بشأننا، فلذلك المرجع في كثير من هذه الأمور لعادة النساء. ولذلك الحقيقة أن اختيارات الشيخ عبد الرحمن التي تبع فيها الشيخ تقي الدين هي أقوى الأقوال في باب الحيض وأوفقه للطب لما قرره الطب الحديث، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عنها، وسنذكر كلام الشيخ بعد قليل. طبعا وقبل أن نذكر كلام الشيخ أقول قد يقول بعض الشباب ما فائدة تعلمي لباب الحيض، فنقول إن الفقهاء كما ذكر البركوي من فقهاء الحنفية ذكروا أنه يجب على الرجال تعلم أحكام الحيض لكي يعلم الرجل أهله زوجته وبنته وأخته وأمه، فإنه في الزمان الأول كان قليل من النساء من تستطيع الحضور لمجالس العلم. ألسنا النساء الصحابة رضوان الله عليهن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن الرجال يشهدون العلم ونحن لا نشهده، فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فمن كان بعدهن بعد ذلك أقل ولا شك. لذلك لما تكلم ابن أبي الوفا القرشي في كتابه الجواهر المضية في طبقات الحنفية قال لم أجد من النساء فقيهة من الحنفية إلا قليل، والسبب قال لأنها لا تستطيع أن تحضر دروس العلم، وهذا في الزمان الأول بخلاف زماننا لما جاءت وسائل الاتصال وهذه المكبرات ونحو ذلك من الوسائل التي تسهل هذا الأمر. طيب نبدأ بباب الحيض. يقول الشيخ: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. نأتي أولا عند قول الشيخ الدم، فإن الذي يخرج من المرأة نوعان، إما دم وإما ليس بدم، وهناك شيء متردد بينهما، نجعلها 3 أنواع: إما دم وشيء ليس بدم وشيء متردد، يحتمل أن يكون دما ويحتمل أن لا يكون دم. طيب نأتي للأول وهو الدم. الدم قالوا يعرف بلونه وله ألوان، أقوى ألوانه، وانتبه لعبارة أقوى لأني سأكرر لكم بعد قليل الدم القوي والدم الضعيف، أقوى ألوانه الأسود ثم يليه الأحمر ثم يليه الأحمر الفاتح وهو الذي يكون رقيقا يسمون الأحمر الرقيق أي الزهري، ثم يليه الصفرة والكدرة. هذه خمسة ألوان كلها للحيض، الصفرة والكدرة خمسة ألوان كلها للحيض. يزيد بعضهم ألوانا أخرى كالخضرة عند بعض الحنفية والترابية نسبة للتراب أن يكون قريبا من التراب، وهي الحقيقة داخلة في الصفرة والكدرة. إذن هذه هي ألوان الحيض. أي شيء تراه المرأة ليس على هذه الألوان فليس حيضا. إذا رأت المرأة ماء أبيض يخرج منها ليس دم حيض مطلقا، أي شيء يخرج منها أبيض ليس دم حيض. أو رأت ماء أصفر لكنه ليس كلون الصفرة، لون الصفرة ما هو؟ هو ماء مختلط به دم، فلذلك يكون فيه صفرة الحيض، فإنه لا يعتبر حيضا مطلقا وإنما تسمى إفرازات. فلذلك كل دم، لما قال الشيخ كل دم أي بألوانه الخمسة، بألوانه الخمسة للفائدة فقط. بعض المالكية زاد لونا سادسا وقال إن القصة البيضاء تعتبر دما، والصحيح أنها ليست بدم، سيأتي القصة البيضاء بعد قليل. طيب، إذن هذا الدم، الدم له خمسة ألوان تكلمنا عنها. يقول الشيخ الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. إذن القاعدة أن الأصل أن كل دم يخرج من المرأة بهذه الأوصاف فهو حيض، فهو حيض، هذا الأصل، ولكن يستثنى في حالات معينة سنبدأ بها بعد قليل. قال بلا حد لسنه. شو معنى سنه؟ أي أنه لا عمر، لا نقول إن المرأة سنا معينا تحيض بعده. الفقهاء يقولون إن عائشة تقول إن المرأة لا تحيض إلا بعد التاسعة، نقول لا، يجوز أن تحيض المرأة قبل ذلك بشرط أن يعرف أنه دم حيض، بشرط أن يعرف أنه دم حيض. طيب، قال ولا حد لقدره، وقدره يقصد بها أمران. الأمر الأول قدره من حيث المدة الأيام، وأما قدره، والمعنى الثاني قدره من حيث الكمية، والأمر الثاني قدره من حيث الكمية، هل هو غزير أم هو خروجه قليل. لماذا قلنا ولا حد لقدره؟ لأن بعض الفقهاء يقول إن أقل ما يكون الحيض يوما وليلة، يوما وليلة، وينبني على ذلك على قولهم وهو غير صحيح، وينبني على ذلك أن المرأة إذا جاءها حيضها مدة ساعة واحدة ماذا تفعل؟ تمكث يوما كاملا لا تصلي، تمكث يوما كاملا لا تصلي. بعض النساء لبعض الظروف المعينة لا يأتيها الحيض إلا على هيئة نقط مدة خمس دقائق، عشر دقائق، ثم ينقطع مدة الشهر كاملا. الذين يقولون إن أقل الحيض يوم وليلة ماذا يقولون؟ اليوم الذي خرج فيه الحيض تمكث بعده من حين أول ما بدأ الخروج 24 ساعة، خمس صلوات ما تصليها. ولكن الصحيح لا، خرج عشر دقائق إذن حيضك عشر دقائق فقط، مادام بعد ذلك جاء، سنتكلم بعد قليل من الذي كيف يعرف انتهاء الحيض. أكثر الحيض كم؟ الفقهاء مختلفون وجمهورهم على أنه 15 يوما، ويبنون على ذلك قول أن المرأة إذا استمر بها الدم، خرج معها الدم نزيف دائما أكثر من 15 يوم، فيقول لا تلتفت لما زاد عن 15 يوما مطلقا، هذا ما يقولونه. والصحيح أنه لا حد لل15، لأنه في الغالب يكون أقل بكثير، وسيأتي إن شاء الله كيف نعرف الحيض بعد قليل. ولا تكراره. ما معنى تكراره؟ النساء ثلاثة أنواع: امرأة معتادة، وامرأة مميزة، وامرأة مستحاضة متحيرة، بناء على أن المستحاضة هي المتحيرة. المعتادة من هي؟ هي التي اعتادت زمنا معينا في الحيض. الفقهاء يقولون إن المرأة لا تلتفت لعادتها حتى تتكرر عادتها ثلاثة شهور. كيف هذا الكلام؟ امرأة حاضت ستة أيام، والشهر الذي بعده هي عادتها، نقول مثلا دائما، أنا أقول كلام الفقهاء، الشيخ قال ولا تكرار، لذلك يجب أن نشير للخلاف. امرأة عادتها كل شهر 8 أيام، الشهر هذا أصبحت 6، والشهر الذي بعده أصبحت 6، نقول لا يلتفت للستة. الشهر الثالث أصبحت 6، ما دام تكرر 6 3 أشهر إذن تغيرت عادتها، لا تتغير العادة إلا بعد تكراره 3 مرات. هذه مسألة. أيضا يذكرون التكرار مسألة أخرى في المبتدأة. المبتدأة يقولون إنها لا يكون لها عادة إلا بعد التكرار 3 أيام. فيقول الفقهاء إن المبتدأة إذا كانت أول مرة تحيض طفلة، أو بعد ولادة، أو بعد مرض، أو بعد دواء، أول حيضة نقول ليس لك عادة، وثاني حيضة ليس لك عادة، ثالث حيضة ننظر، إذا توافق 3 حيض نقول إن لك عادة. وهذا طبعا هذا كلامهم، والشيخ رجح أنه لا عبرة بالتكرار. أنا سأمشي الآن على الكلام العام، ثم سأعود لكم بعد قليل في قواعد عامة نضبط بها كتاب الحيض. يقول: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. إذن يقول دائما كل دم يخرج من المرأة فهو حيض، إلا أن يخرج منها بصفة مستمرة جدا أغلب الشهر وهي يخرج منها الدم، أو زاد عن عادتها، هي أصبحت يعني يخرج عنها بصفة مستمرة، فنقول أصبحت مستحاضة فتمكث 6 أو 7 أيام، وسيأتي بعد قليل. قال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7. طيب، هذه الجملة الأخيرة سأشرحها ثم أنتقل للقواعد. قلت لكم قبل قليل إن النساء كم؟ 3: معتادة أي لها عادة، ومميزة أي تستطيع أن تميز، ومستحاضة وإن شئت تسميها متحيرة، وإن كان بعض الفقهاء يفرق بين المتحيرة والمستحاضة. نبدأ بالأولى، ركز معي جدا في هذه المسألة. المعتادة من هي؟ قالوا: هي التي اعتادت، هي التي اعتادت أياما محددة لحيضها، دائما حيضها 6 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 5 أيام، 4 أيام، اعتادت أياما محددة لعدد حيضها. ولا يقصد، شف، ولا يقصد بالمعتادة التي اعتادت زمان حيضها. كيف اعتادت زمان حيضها؟ بعض النساء تكون معتادة حتى في الزمن، تقول دائما ثاني يوم من الشهر يأتيني الحيض، هل تسمى معتادة في الزمان؟ لا، نحن لا نقصدها، طبعا لها أحكام معتادة الزمان، نحن نقصد المعتادة بماذا؟ بالعدد، عدد الأيام. إذا لما نقول معتادة هي معتادة الأيام، تضبط الأيام، هذا واحدة. الثاني قلنا المميزة، من هي المميزة؟ قالوا: هي المرأة التي تستطيع أن تميز بين دم الحيض وما ليس بدم حيض. كيف تستطيع المرأة أن تميز؟ قالوا: هناك علامات يعرف بها دم الحيض من غيره. العلامة الأولى اللون، وذكرت لكم ألوان دم الحيض 5، فإنه ما لم يكن من هذه الألوان 5 وجها واحدة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ماذا؟ لا يسمى حيضا. لا يسمى حيضا. طيب، إذا اجتمع القوي مع الضعيف، إذا اجتمع القوي مع الضعيف، شوف شو معنى القوي والضعيف، رتبت لكم القوة ليس كذلك؟ إذا اجتمع أسود مع صفرة، فإن كان في أثناء العادة فكله حيض، فإن كان زيادة عن العادة فالضعيف استحاضة. هذه قاعدة أعرف أنكم نصف كلامي لم تفهموه، واضح جدا يعني، لأن أشوف الإخوان في باب الحيض غير متفاعلين، أستعجل جدا. طيب، نقول إذن الألوان القوي مع الضعيف، القوي مع غير القوي، اللون مع غير اللون، الغير اللون ملغي، لكن القوي مع الضعيف، جاءها دم قوي أسود أو أحمر قاني، طبعا أسود هو الحقيقة ليس أسود لكن أحمر من شدته قريب من السواد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض دم أسود. ثم بعد ذلك جاءها دم ضعيف لكن ليس لها عادة، فنقول القوي هو الحيض والضعيف هو استحاضة. رأت أسود ثم رأت بعده لونا زهريا فاتحا، نقول السهر الفاتح ماذا؟ ضعيف، فاعتبره استحاضة، بشرط ماذا؟ أن لا يكون عندك عادة، أن لا يكون عندك عادة. أو أن يكون قد زاد الحيض هذا الشهر عن العادة أو زاد عن العادة. طيب واضح الآن هذه المسألة تفريق باللون. العلامة الثانية للتفريق واستعجل إذا نضيق الوقت انت ما بقي إلا خمس دقائق. العلامة الثانية قالوا بالأوجاء بالرائحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض دم أسود يعرف من العرف وهو الرائحة، فإن دم الحيض له رائحة بخلاف دم الاستحاضة فليست له رائحة. دم الحيض له رائحة وأما دم الاستحاضة فلا رائحة له. إذا العلامة الثانية التي تميز به المرأة بين دم الحيض من دم الاستحاضة يسمى ماذا؟ الرائحة. العلامة الثالثة الأوجاع المصاحبة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود في رواية يعرف، أي تعرفه المرأة بالأوجاع المصاحبة لها، تأتيها أوجاع في أحشائها، فلذلك المرأة تقول جاءني دم ولم يأتني الأوجاع، فتعرف أن هذا الدم دم استحاضة بسبب معين، أكلت حبوبا عندها نزيف بسبب إسقاط ولد أو هكذا، فنقول إن هذا الدم ليس دم حيض لأن هنا العلامة الثانية ليست موجودة. هذه الثلاث العلامات هي الأهم، هناك علامات غيرها منها، وهذه ذكرها الأطباء الحديث وقال بها بعض الفقهاء بناء على قول الأطباء، قضية التجلط، فإن دم الحيض لا يتجلط لأنه قد تجلط في الرحم قبله، وأما غيره فإنه يتجلط. طيب وهناك علامات أخرى أيضا لكن هذه أهمها. إذن هذه المرأة تستطيع أن تميز بها، تأتي امرأة تقول أنا ميزت عرفت هذا دم حيض وهذا دم استحاضة، نسميها ماذا؟ مميزة. إذا جاءت المرأة قالت أنا والله ما أميز، والله ما أدري، تلخبط علي، أصبحت الألوان عندي كلها واحد، أنا امرأة ما أحس بالألم أصلا، أو أنا المرأة ما أشم، أو أنا مع كثرة تتابع الدم تقول أصبحت لا أدري ما هو الحيض مما ليس بدم حيض، فنسمي هذه المرأة ماذا؟ متحيرة. متحيرة، إذا المعتادة عندها أيام محددة، المميزة تستطيع أن تميز وتستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، والمتحيرة هي التي لا تستطيع أن تميز. أعيد عليها مرة ثانية من باب التأكيد، لا يمكن أن تكون المرأة معتادة إلا أن تكون ماذا قبله؟ مميزة. لا يمكن أن يكون لها ستة أيام إلا هو ضبطت عادتها بعدما بدأت، كانت أول أمرها كانت مميزة أول أمرها. المميزة قد تكون لها عادة وقد لا تكون لها عادة، فليست كل مميزة مخالفة عن المعتادة، فهناك مميزة معتادة وهناك مميزة غير معتادة. المميزة المعتادة من هي؟ التي تميز الدم ومضبوط عادتها ستة أيام. المميزة غير المعتادة التي في شهر تزيد وفي شهر تنقص. بس وضحت عندكم مسألة؟ طيب سم بس بسرعة ما بقي ثلاث دقائق. ابتداء فقط، يعني سأذكر الآن إذا تعارض العادة والتمييز بعد قليل. ابتداء طيب، ما فائدة هذا التقسيم؟ هذا التقسيم مهم جدا. نبدأ بالجملة الأولى، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تجلس عادتها. إذا جاءت المرأة وقالت أنا زاد علي الدم، أول شيء تقول المرأة زاد علي الدم، أول سؤال تسأل المرأة هل أنت معتادة؟ هل أنت معتادة؟ لتس عادة معينة تمشين عليها ستة أيام سبعة أيام؟ إن قالت نعم كم عادتك ستة أيام؟ الدم الذي معك كم جالس؟ جلس ثمانية أيام، إذن اجلسي ستة أيام فقط. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، أنا سأمشي على رأي الشيخ فيه طبعا غير ذلك. إذن أول شهر تتلخبط العادة على المرأة نقول امكثي فقط العادة التي جلستيها فقط، لا تزيد عني. طبعا الشيخ ابن باز كان ماذا يقول؟ يقول أول شهر تذهب للتمييز ثم ترجع الشهر الثاني للعادة، لأن قد يكون بعض الأشهر حملت شيئا ثقيلا أو أكلت طعاما معينا أو جاءها ضغط نفسي فتغيرت عادتها، ولكن المؤلف يذهب لقوله أنه مطلقة لا لا لا، على طول من أول شهر تعمل بالعادة. أعيد هذه المسألة الثانية، المسألة هذه إذا اختلفت العادة مع التمييز، إذا كانت متحدة ما في مشكلة، دائما يوم ستة تطهر الحمد لله اتحدت العادة مع التمييز، لكن هذا في الشهر شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة دائما يصير مشاكل ذي الحجة، لأن المرأة عندما تحج تمشي كثيرا فتبذل جهدا فيزيد عادتها فتزيد عادتها، جاءت هي المفروض أنها تطهر في يوم ثمانية لكنها كانت حاجة أو معتمرة مشت كثيرا، فزاد الدم إلى يوم عشرة، زاد يوما كاملا. أول سؤال نقول أنت معتادة؟ تقول نعم. على رأي الشيخ وهو قول مذهب طبعا، يقولون إنها خلاص ما زاد عن عادتك أول شهر، ما زاد عن عادتك لا تلتفتي لما زاد، امكثي على عادتك الشهور الماضية. والذي يفتي به الشيخ وهو الأحوط حقيقة بعد قوله هو الأقرب، أن أول شهر تنظر للتمييز ولا تنظر للعادة إذا كانت مميزة. أول شهر إذا اختلف تلخبط عليها العادة شهرين، الشهر الثاني ارجعي لعادتك. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يأمر المشايخ أن يفتوا بهذا الرأي، يأمرهم ليس اجتهادا من فحسب، بل ويأمر المشايخ أن يفتوا بهذا الرأي، يقول افتوا بهذا الرأي. وضحت المسألة؟ طيب المسألة الثانية، الحالة الثانية، إذا قلنا إذا اختلفت العادة مع التمييز قدمت ماذا؟ العادة. طيب إذا طال الاختلاف فنقول إذا انتقلت لعادة أخرى فتكون عادتها الثانية، يعني بعد الشهر الثالث، بعد الشهر الثالث ماذا تفعل؟ فنقول بعد الشهر الثالث يعني أنت هي المرأة لا تعمل بالعادة إلا 3 أشهر فقط، بعد الشهر الثالث فإن انضبطت العادة أصبحت تنقص أو تزيد يوم، فانتقل للعادة الجديدة، تنتقل للعادة الجديدة. لم يوجد لها عادة، لم عفوا يعني أصبحت زائدة تنقص يوم، شهر تنقص وشهر تزيد، بعد ذلك بعد هذه الفترة 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر تصبح تعمل بالتمييز فقط دون العادة، تلتغي عادتها لأنها طالت المدة، التغت العادة. طيب نختم بالمسألة الأخيرة، طبعا في قضية العادة والتمييز مهمة، لكن قال إن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، إذا كانت المرأة لا عادة لها فإنها تعمل بالتمييز فتفرق بالعلامات التي ذكرت لكم، إن لم يكن لها تمييز، وهذا كثير في النساء، ليس لها تمييز، فنقول لها أمكثي ما يمكث أغلب النساء، ليست عادتك، وإنما نقول أمكثي أغلب ما يمكث النساء 6 أو 7 أيام كما قال السلام لحمنة لفاطمة. متى نقول لها 6؟ متى نقول لها 7؟ غالبا أنت قديما متى كم كانت عادتك؟ إن قالت 6 فأقل نقول أمكثي 6 أيام اعتبريها حيض، ثم اغتسلي، وما خرج من دم فهو استحاضة. وإن كانت لا تقول عادتي قديما أكثر من 7 أيام 7 أيام فأكثر، فنقول أمكثي 7 أيام وما زاد عن 7 الأيام فاعتبريه استحاضة، وإن كان الدم يخرج فإنه يجوز. طبعا المستحاضة إذا حكمنا أنها مستحاضة فإنها يجوز لها أن تصلي وتصوم، غير أن لها حكمان. الحكم الأول أنها تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل وجوبا على الصحيح. الأمر الثاني أنه يكره أن يأتيها زوجها، لكن يجوز، لكن يكره الوضع في هذه المدة. انتهى الدرس، لكن سأسأل أسئلة في قضية الحيض لأنظر إن كان أحد أصلا مركز معي أم ليس مركز، لأن أظن الغالب ليس معي. لو أن امرأة قالت أنا عادتي كل شهر 5 أيام، هذا الشهر استمر الدم معي 7 أيام، ماذا نقول لها؟ سمشه وهي 5 أيام، هذا الذي مشى عليه المؤلف، أحسنت. طيب الشهر الثاني أصبح 7 أيام، ماذا نقول لها؟ استمري على عادتك. الشهر الثالث الرابع عاد حتى تطول، يعني حتى تقول خلاص أنا عادتي التغت. متى تلتغي عادة؟ عادة المرأة إذا وصلت لسن معين كبر سنها، ليس كبر جدا يعني كبر في وسط عمرها، تبدأ العادة بعد 50 تختلف، فهنا نقول التغت العادة لأن أصبحت مضطربة تماما، فهنا نقول التغت عادتك لا تنظري لها، وإنما انظري لغالب حيض النساء أو للتمييز، التغت العادة. أو أنها بسبب مرض جاءها مرض، إذا جاء المرأة مرض نقول التغت عادتها في الغالب إذا جاء أو كذا. طيب إذن هذا المثال الأول. شوف المثال الثاني، امرأة تقول حيضي 7 أيام، لو تعطيها الشيخ لو سمحت، خذ هذا وهذا. امرأة تقول حيضي 7 أيام، في يوم من الأيام أصبح 5، في شهر من الشهور عفوا أصبح 5 أيام، ماذا نقول؟ كم تقعد؟ ذكرت لشيء أنسيته. كيف تعرف المرأة بداية الحيض وكيف تعرف نهاية الحيض؟ هذا أهم مسألة. طيب مين مشكلة؟ إذا كان خمسة أيام، إذا نقصت، شوف إذا عارض التمييز العادة بأن نقص عنه، فتعمل هنا بالتمييز وجها واحدا لأنه نقص لم يزد. إذا نقص التمييز أصبح خمسة أيام ووقف الدم، نقول اغتسلي، وإن لم تصل إلى سبعة أيام لأن وقف الدم خلاص. نحن نعمل بالحقائق لا نعمل بالعادة. هنا العادة تعمل إذا زادت وليس إذا نقصت. طيب هنا مسألة مهمة خلنا أتيكم بها، مشكلة، وهي قضية كيف تعرف المرأة بداية حيضها ونهايته. سهلة جدا، لا نحكم ببدء الحيض إلا بخروج الدم. بخروج الدم، ولا بد أن يكون الدم، سيأتي عن قيد السفرة بعد قيطين، إلا بخروج الدم، هذا واحد. ويحكم بانتهاء الحيض بثلاثة أمور. الأمر الأول برؤية القصة البيضاء، فإن عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الحاكم بإسناد جيد كان النساء يعرضن عليها الكرسف وهو القطن، فتقول لا تعجلن، ففيه الصفرة والكدرة، تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فإنه يعتبر طهر، وأي دم تراه بعد ذلك فإنه غير ملتفت إليه. ولكن ليس كل النساء ترى هذه القصة، بل الأقل من النساء، ربما أقل من 50% تراها، وأكثر من 50% لا ترى هذه القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ خيط أبيض علامة للطهر تراه المرأة. العلامة الثانية وهي غالب النساء تراها، وهو الجفاف. الجفاف بأن ينقطع الدم تماما، ينقطع الدم تماما. وهذا الجفاف عند بعض النساء ساعتين يكفي، تعرف أنه قد انقطع دمها. وبعض النساء لا بد تجلس خمس ساعات لأن تعرف أن ربما يتقطع دمها، دائما يجيها دم متقطع. فتختلف من امرأة لامرأة في عدد ساعات الجفاف. العلامة الثالثة وهو التوقف الحكمي. التوقف الحكمي، ما هو التوقف الحكمي؟ المستحاضة التي يستمر دمها، نقول قد انقطع بسبعة أيام أو ستة أيام، الدم يخرج ومع ذلك نقول حكما أنت طاهرة. أو التي زاد تمييزها عن عادتها فنقول قفي عند العادة فأنت طاهرة حكما، طاهرة حكما. نعم، في مسائل تتعلق بالنقاء، وفي مسائل تتعلق بالنقاء وهو الجفاف الذي يكون في أثناء الحيض، وفي مسائل تتعلق بالصفرة والكدرة، لكن يعني أعتقد أن شرحها في هذا المقام غير مناسب. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. إن شاء الله هذا هو الدرس الأخير، سنقف إلى نهاية الحج، وأنا عنيت أن أبسط بعض البسط لكي نبدأ بالصلاة أحسن، وإلا إن شاء الله سنبدأ بعد الحج مباشرة، يعني بعد مع بداية الدراسة، أول أسبوع بعد الدراسة سنبدأ إن شاء الله تتمة الدرس. الأسبوع القادم والذي بعده قد ننقطع لأجل الأخوان، قالوا لأجل الحج. هل أحد الأخوان يقول هل يمكن أن يجتمع الدمين القوي والضعيف في حيضة واحدة؟ نعم قطعا، أغلب النساء يجتمع الدمين، أغلب النساء، ولكن قد يكون الدم الضعيف أول وقد يكون الدم القوي هو المتأخر. وانتبه، إذا اجتمع الدم القوي والضعيف معا فله حالات. إذا كان ضعيف دائما فكله حيض. امرأة جاءها ذاك الشهر ما ترى إلا صفرة فقط، شوف إذا جاء لون واحد ضعيف، طبعا ما يصير ضعيف إلا معه أقوى، لكن لو جاء أحد الألوان الخمسة وحده فإنه كله يعتبر حيض. لكن لو اجتمع ضعيف مع قوي، إن اجتمع ضعيف مع قوي، فنقول إن الألوان الثلاثة الأول لا يحكم ببدء الحيض إلا بوجودها. فالصفرة والكدرة قبل الحيض الصحيح أنها ليست حيض مع أنها من ألوان الحيض، كما أنها في النهاية الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض ليست حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وهذه رواية البخاري معلقة، وأما رواية أبو داود في السنن كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. اللونان غالب النساء يجتمع القوي والضعيف، كثير ما يجتمع القوي والضعيف. طبعا الحيض يبدأ قويا ثم يضعف ثم يضعف. هل يجوز المرأة المستحاضة الصلاة والوضوء لكل صلاة؟ نعم، ذكرنا أنه يجب عليها الصلاة لكل صلاة، ولكن هل تتوضأ؟ طبعا هنا مسألة في قضية الحيض، اعلم قطعا يقينيا أن تحديد الجزم بأن المرأة هذه بالذات في المستحاضة أنها حائض أو ليست بحائض مبني على الظن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة، النساء الاستحضن كنا خمس من نساء، النساء المستحاضات اللائي تركنا الصلاة ثم علمهن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يمكثن ست أو سبعة أيام، لم يقل لهن أعيد الأيام التي مضت، فكنا يظنن أنها حيض، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في حكم الطاهرات، مما يدل على أنهم باب الظن. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عروة، أن هشام بن عروة لما حدث بحديث بهذا الحديث حديث فاطمة قال أين، أو حدث بهذا الحديث الزهري، قال الزهري رحم الله أم هشام فإنها كانت تمكث أغلب شهرها لا تصلي، ليتها سمعت بهذا الحديث أمكث ست أو سبعة أيام. فدل ذلك على أن كثير من الحالات إنما هو مبني على غلبة الظن ليس الجزم، فالمرأة تجتهد قدر استطاعتها ليس الاحتياط وإنما على غلبة الظن في هذا الباب. إذا كان المصحف على الأرض هل يجوز للشخص رفعه باليد علما أنه على غير الطهارة؟ نعم يرفعه. إحنا قلنا إن مسألة قبضه بالغلاف كثير من الفقهاء يقول يجوز، لكن قلنا الأولى والأحوط ألا تقبض عليه إلا وأنت على طهارة، لكن مثل هذا على الأرض ترفعه أقل الحاجة، لا شك أن رفعه من على الأرض يعني فاضل ولا شك. نعم إذا كان المصحف غلاف هل يحمل؟ نعم يجوز لأنه منفصل عنه. هل يجوز قراءة القرآن غيبا للحائض والنفساء؟ نعم، وذكرت لكم أن الشيخ عبد العزيز يرجح هذا، واختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو القول الصحيح أن الحائض والنفساء تقرأ غيبا وتقرأ نظرا أيضا، لكن غير مس المصحف إلا بحائل كقفاز ونحوه من غير كراهة، من غير كراهة، ليس ما نقول مكروه، لا جائز مطلقا. طيب هنا أحد الأخوان يقول إن المؤمن لا ينجس، حديث حديث أبي هريرة يقصد طبعا إن المؤمن لا ينجس وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كيف نجمع بينهما؟ حديث المؤمن لا ينجس هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت على جنابة فانخنست، يعني ما حبيت أسلم عليه، فرآني بعده فقال ما لك يا أبا هريرة فعلت هذا الفعل؟ قال كنت امرأ كنت جنبا فكرهت أن أصافحك وأسلم عليك وأنا على جنب، فاغتسل ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. طبعا والمؤمن هنا يقصد المؤمن والكافر. النجاسة ثلاثة أنواع، شوف نجاسة للبدن المؤمن الجسم الآدمي فيه ثلاثة أنواع، نجاسة الخارج من السبيلين بإجماع المسلمين أنه نجس، ما خرج من السبيلين نجس بإجماع المسلمين، البول بول الآدمي وعذرته ودمه نقل فيه الإجماع كما ذكرت لكم نجس بإجماع المسلمين. النوع الثاني عين الآدمي لحمه وبشره وعرقه ودمعه ولعابه وسؤره، سؤره أنا أشرب وتبقى بعدي شيء، هذه هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وهو طاهر. قد تستغرب، أنا في الأسبوع الماضي سألني رجل فوق الستين ومتعلم، قال عندما يكون المرء جنبا فيلبس ملابسه فيعرق هل يجوز له أن يصلي في هذه الملابس التي عرق أو لبسها أو تعرق فيها وهو جنب؟ قلت ليش؟ قال أنا لي من عمري أظن أن الجنب إذا تعرق في ثوب فإنه يكون نجس. شوف كيف يعني صحيح، يعني يجب أن الواحد يتفقه، المؤمن لا ينجس، عرق المؤمن طاهر سواء كان على جنابه أو على غير جنابه، سواء كان مسلما أو كافر، عرق الكافر لو كافر لبس ثوبا وتعرق فيه يجوز لك أن تلبسه وتصلي فيه، يجوز لك أن تلبسه وتصلي. إذن النجاسة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة عينه. النوع الثالث من النجاسة النجاسة باعتبار الحكم، احنا قلنا الحدث نجاسة ماذا؟ حكمية. أن عندما نقول فلان محدث أي نجاسة حكمية، حكمية. هنا نقول إن المؤمن نجس باعتبار أنه حكما نجس، أنه حكما نجس. طيب ومنها قول الله عز وجل إنما المشركون نجس أي حكما حكميا هنا. ولا شك أن نجاسة المؤمن الحكمية إذا كان محدثا أو على حدث أكبر ليست كنجاسة المشرك، أشد نجاسة المشرك. لو أن مؤذنا نسي أنه على جنابة هل يجوز له دخول المسجد؟ الأذان لا يشترط له الطهارة. لماذا؟ لأنه ذكر وليس قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان كما تقول عائشة، فيجوز أن يؤذن شخص وهو جنب. وقديما كان الناس لا يؤذنوا في داخل المسجد وإنما يؤذنون خارجه. بلال كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار فكان يؤذن بعيد، ولكن الآن الدخول لأجل الأذان قالوا هذا بحكم المرور إذا كان لحاجة، ولكن الأولى أن يغتسل، ولكن لأجل المرور لأنه ليس جالسا ومكثه قليل، مجرد يؤذن ويخرج لحاجة وغير الحاجة ما يصلح. هذا أحد الأخوان يقول كنت عملت عملية وجلست 4 أيام وأصلي جالس، لكني كنت أقصر أحيانا وأجمع اجتهادا مني. ما يجوز ذكر القصر، الجمع ما في إشكال أمر أسهل، لكن القصر ما يجوز، ما يجوز القصر لأجل المرض. وسيأتي إن شاء الله صلاة ذوي الأعذار. طيب هل يجوز، هل يجب بسجود التلاوة والشكر استقبال القبلة؟ من قال إن سجود التلاوة والشكر صلاة فقال يجب استقبال القبلة، ومن قال إنها ليست بصلاة قال يستحب استقبال القبلة. وقلنا إن الذي مشى عليه المؤلف أنه ليس بصلاة، فيستحب للتلاوة وللشكر استقبال القبلة لكن ليس واجب. اسجد شرق غرب أي جهة، أينما تولوا فثم وجه الله. إذا كنت محدثا ولم أجد ماء ولا غرابا ولا غبارا ولا ترابا، هل الأولى أن أقرأ من المصحف أم أتركه؟